أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بتمام البلاغ وحسن البيان، وأنه أدى ما أمره الله، وأنه نصح وأخلص عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين السلام. ونسأل الله أن يتم نعمته علينا بما أنعم علينا من الكتاب وأرسل من المرسلين، أن يعلمنا وأن يبين لنا وأن يجعل علمنا إماما لعملنا وأن يجعله حجة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إماما وشفيعا في الدنيا والآخرة ومبلغا إلى أعلى المنازل في الجنة، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها. هذا اليوم الثامن من صفر، وهذا الدرس 64 في تفسير أو تدبر سورة البقرة. وصلنا بحمد الله وعونه عند قوله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. في الدرس الفائت بينا بشيء من التفصيل وجها من وجوه الأسماء التي كان عليها مدار الحكمة في خلق السماء والأرض، وتبين لنا أن عظيم شأن الله أجل وأعلى من أن يكون الأمر على بين ألف قوس لغات، على ما يسمونه اللغة وفي ذاتها لغوة، يعني مجرد أن قالوا لغة فهذا لغو. وتبين بالبينات فيما سلف أن الأمر أجل وأعلى من هذا بيانا واضحا، وأن ما يقولونه نسبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن، إن صح السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما حجة وبيان. وبينا أن مذاهبهم ومناهجهم في الانتهاء عند قول الصاحب فلا يخالفونه أنها إما قالوها بجهل أو أنها كذبة، على اعتبار أن كثيرا من علماء التفسير يخالفون الصحابة، فإما أنهم قالوا فأرادوا أن يحكموا الناس بها فلا يحكمونهم بها، أو أنهم لا يعلمون أن أشياخهم وهم أنفسهم يخالفون الصاحب إذا قال القول. وبينا بشاهد صريح، ويعني حقيقة ليس هذا الشاهد، ولكن يعني لو جئت تقص القرآن قصصا ستجد مسائل ومسائل يقول فيها الصاحب قولا فيخالفه من بعده من التابعين ومن بعدهم. وليس أشهد وأدل على هذا مما ذكرنا من سورة العاديات. أنا بقول هذا لأنه حقيقة سيشكل على الناس لو فرضا صح السند عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنى لك أو لي أن نخالف، وهذا الإشكال. فقد علمنا أن ابن عباس رضي الله عنه خالف بعض الصحابة، هذا يعني أن قول الصاحب رضي الله عنه ليس حجة حتى يأتي بالحجة، جاء حجته، فلو كان قول الصاحب حجة لما اختلف الصحابة ولما حل لصاحب أن يخالف صاحبه، ولا يا أخوان؟ فإذا جاء ابن عباس مثلا يخالف ابن مسعود فكان يكفي من ابن مسعود أن يقول له أنا صاحب، أنا صحابي، ما هو أنا صحابي كذلك سيقول ابن عباس. فلمن الحجة؟ لصاحب الحجة، لا هي في أسبقهم هجرة ولا أجمعهم كتابة، بل لمن كان معه البينة. وذكرنا عندما قال حذيفة بن اليمان لزر بن حبيش، زر تابعي، لما قال زر لحبيش هل أما زر لحذيفة هل أما النبي بالأنبياء في بيت المقدس يوم أسري به؟ قال لا. من اللي قال لا؟ والسند صحيح، قال لا. فهيتفضل اسأل الآن كل علماء المسلمين أما ولا ما أم؟ أما. طب ما هي صاحب بيقول لا، بيقول لك خالفنا، لما خالفته؟ بالبينة. جميل، يبقى البينة الحكم وليس قول الصاحب. شكرا يا اخواننا. حذيفة رضي الله عنه نفسه قال انهم يزعمون ان محمدا عليه الصلاة والسلام يوم اسري به الى بيت المقدس ان جبريل ثقب باصبعيه الحجر، جبريل ثقب باصبعيه الحجر وربط فيه البراق. فحذيفة بيقول وهو يعني منكر ويردها، قال لما يربطه جبريل وانما ارسل بالبراق للنبي، فلما يربطه اصلا جبريل والبراق ماموران، فلما يربط المامور الماموره؟ لشو يعني ولا يملك امره البراق؟ وهذه كانت حجة مين؟ حذيفة. فاستدل حذيفة رضي الله عنه بعقله الصواب، سأل كل علماء الملة والرواية والحديث، بل ربط جبريل لأن الحديث صحيح السند عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي إذا قالوا نرد الصاحب بما عندنا من السند عن رسول الله، فقلنا لهم ويرد رضي الله عنهم أجمعين بما عندنا من أعلى السند اللي هو القرآن. واضح إخوان؟ فالصحابة رضوان الله عليهم على رؤوسنا جميعا، وهم حقيقة أئمتنا، ولكن عنهم أخذنا ألا عصمة لأحد بعد النبي، فإن رأيناهم أجمعوا على قول فهو لنا دين حقيقة. لو أن الصحابة أجمعوا على قول ما خالفوه ما خالفنا شيء، أما أن يقول الواحد منهم فقد سبق أهل العلم أن ردوا الصاحب والصاحبين والثلاثة شيخ. وقلت لك في والعاديات ضبحة، هذه عجيبة، علي أعلم من ابن عباس وأعلم وأعلم، وهذا معلوم. ولما كان علي يفتي وكان علي شيخا، كان ابن عباس رضي الله عنهما فتى في المسلمين، فيرويها الطبري ويرويها القرطبي، أن ابن عباس سئل في العاديات ضبحة، قلنا لكم ولكن للتثبيت، فقال هي الخيل، وقال ابن عباس لا يضبح من الدواب إلا الخيل والكلب، فقال إنها الخيل. فذهب السائل إلى علي قال قال ابن عباس كذا، فأرسل وراءه علي قال لما تفتي بغير علم؟ ثم قال علي إنما هي الإبل. قال ابن عباس إنه رجع إلى قول علي، وبقول علي قال ابن مسعود، فكم من صاحب الله أن يقول إن العاديات الإبل؟ سأل كل علماء التفسير اليوم ما العاديات، يقولوا لك الخيل. قد علمنا أنه يعني الصاحب يرده الصاحب، وهم أنفسهم كما قلت لك يعني الطبري شيخ المفسرين كما يقولون في سورة الطور في آخرها، قال إلهنا العظيم قال فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. فقال علي رضي الله عنه وابن عباس، علي وابن عباس، انه وادبار النجوم ومن الليل فسبحه صلاة المغرب وما بعدها، وادبار النجوم قال علي وابن عباس هي ركعتا الفجر من غير الفريضة. جميل. قالوا انه ايه ركعتا الفجر من غير الفريضة، يعني السنة. هذا قول مين؟ علي وابن عباس. قال رجلان من رجال اللسان، الضحاك وابن زيد، هذولا يعني عرفوا باشتغالهم بالعربية. وطبعا ما اشتغلش علي بن ابي طالب بالعربية، ليه؟ لانه قح اللسان لا يلزمه ان يشتغل بها حقيقة، ما بتعلمش. هذولا يعني يرضعون اللسان كما يرضعون اللبن. اما لما يعني دخلت العجمة تعلم الناس واستعجموا المعاجم. فقال هذول الرجلان من العربية، لاحظ، لا هي الاقرب ان تكون ركعتي الفريضة، لا ليست السنة كما قال علي وابن عباس. مين اللي ردهم؟ من الصحابة، من الصحابة، ولا قالهم تابعين اصلا. فقالوا لا لا لا لا لا لا ليس ركعتي. فقال الطبري، وهذا هو الصحيح، انها ركعتا الفريضة من الفجر. طب ليه بتقولون لنا انه يعني هاي قال فلان؟ ما قال ابن عباس وعلي رضي الله عنه. علي روي عنه بسند لا باس به انه قال سلوني فلن تسألوا اعلم مني، لما كان في خلافته قال الان كانه اعلم من بقي من اصحاب النبي، سلوني. وهذه موجودة ابن عباس وهو اعلم. فقال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما ما سمعتم؟ فقال الطبري لشأن العربية، قال لا هذا او لا شيء. طيب، فان قالوا لنا من سلفنا، قلنا لهم اشياخكم سبقونا اليها شيء. وحقيقة يعني ليست هذه حجتنا، ولكن هذا حتى ينتهوا عن يعني غيهم. ما دليل انه لم يصلي ولا انه صلى؟ ليس له دليل، هو يعني هو هذا اللي انتسل عنه هو صاحب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان، قال لم يصلي على ما يعني على ما ظن انه علمه. فقال التابعي بل امن، وقرأ ان الله اسر به الى المسجد، هو هذا يعني قوله. انما هو ليس هذا الدليل، لانه الدليل حديث النبي الصحيح قال ان الله فأم بهم وصلى بهم. وطبعا الشيوخ بيقول لك انت كيف يعني بتتكلم في القرآن ولم تدرس الناسخ والمنسوخ والحديث؟ هاي حذيفة رضي الله عنه افتى فتوتين بخلاف الحديث، يقينا لا يعلم الحديث، ولا لو علم كيف له ان يخالف الحديث رضي الله عنه. شيخ اخوانا، وقلنا لكم ان الطبري رحمه الله شيخ المفسرين كما يقولون لا يعرف حفص عن عاصم. فلما قالوا لك لازم تتعلم الناسخ والمنسوخ، الطبري لا يعرف حفصا عن عاصم. وقال علماء القراءات تعدد القراءات كتعدد الآيات، هذا يعني انه اللي قالوا عنه لا يعرف الآيات، فيعني هذا بلاؤهم وليس بلاءنا. نعم. تنين قلنا لكم يا اخوانا يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر العلماء آياته. فماذا قال الله؟ القراءة المتواترة الأخرى لتدبروا. مين؟ تفضل. اللي يستطيع أن يخصها بأحد ببينة فليأتنا ببينة. لتدبروا من الذين أرسل إليهم بالقرآن. من الذين أرسل إليهم بالقرآن؟ كل الناس. يا رجل يعني حقيق علي أن أذكر هذه الآية. هذا رجل غربي استرالي نصراني، قال يعني بعضهم أعطاني القرآن لأقرأه، والرجل نصراني، قال فأخذت وقرأت به. قال وجلست على شرفة ودليت رجلي. قال كأني على شفا يعني حفرة. هو اللي بتكلم هو يعني هذا كان كلامه. فقال فقرأت القرآن وأنا بقرأ هو يقول لأن أنا أنام كلكم ما قاله. يعني كيف النبي نقل لنا إن فلانا الذي عثر على إبله بعدما ضاعت أراد أن يحمد الله فقال أنت عبدي وأنا ربك. لاحظ طبعا هذا القول فلكن النبي نقلها كما هي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك ما قال الرجل. فلما قرأ القرآن قرأ آيات الآن يكلم الله هذا النصراني فيقول لله أنا الآن أسمع أعلم أنك تسمعني وتراني أرني آية إن كان الإسلام هو دينك الحق أرني آية. هو بيقول فنظرت حولي حتى أرى الآية فلم أرى آية. ثم هو يقول أنه قال لله هذه آخر فرصة أريد آية. حقيقة هو كاتبين أنه قال لله فرصتك الأخيرة فعال الله ولكن هذه جهالة العبد. فقال فنظرت لعل الحائط يتشقق فأعتبرها آية. قال فلم يكن شيء. فهو قال فاعتبرت أن الإسلام خسر معركته معي. قال ولكن قلت فأقرأ في القرآن لا بأس. قال فلما نظرت حيث انتهيت يعني لما بدأ يسأل الآية يطلب الآية كان وصل عند آية فلما لم تأتي الآية قال أكمل. فلما أكمل كانت الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال فعلمت أن الآيات حولي وأنا لا أرى. الآن عظم الله في آية عظيمة آية مستورة عظيمة جدا حقيقة أن الله يعني الرجل لما كان يتكلم كان يتكلم في سريرته. فلاحظ كيف يخلق الله الحدث والظرف والوقت والشخص. انتبه اللي صار أن الله تركه يسأل ويطلب الآية من الله عند الآية كذا يعني كان الله أوقفه الآن اسأل فستسألني ولن ترى شيئا ثم ستقرأ فترى الكتاب. فكانت الآية ما صنع الله من الحدث كله فلما رأها كانت هذه يا شيخ. أنا ليش قلت هذا الكلام؟ نعم على اعتبار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. هاي الرجل تدبر. الويل له كيف تدبر القرآن من عقله. الأصل أن يثني الركب عند شيخ أو عند قس ميه فيصير له وليا وإماما ويمسح على رأسه بالتالي بيصير صح. أما يتدبر من ذاته فيصل إلى الحق هذا باطل. هذا طبعا هذا قول الجهال أخوان. أنا سمعت عن امرأة روسية يعني حقيقة أصلها نصراني طبعا روسيا لا تعرف النصرانية إلى حين قريب. هلا امرأة روسية شو بتتوقع تكون أشياء؟ لا لا لا يعني ما هي عليه بين 100 قوس امرأة روسية يعني لا تتقي ربا ولا تخشى إلها. على ماذا ستكون؟ قالت مررت بباب مكتبة فدخلت فجعلت أمر على الكتب فرأيت القرآن. هي لا تعرف ما هذا يعني تسمع. فقالت ففتحت أول صفحة فقرأت يعني هي واقفة يعني بالعادة ستقرأ الصفحة ثم ستغلق وتأتي الكتاب الآخر. قالت فقرأت فشدني فقرأت فشدني فأخذته واشتريته اسمع فلم أبت من ليلتي حتى أتممته وأسلمت. فضل امرأة روسية تولاها الله أتى بها وأقرأها وعلمها وأسلمت. تفضل. كيف عرفت الله؟ كيف عرفت الله؟ والله إن كان يعني لك من يعظك فنعمه فلا بأس، أما أن يكون الواعظ هذا شرطا من السماء، هذه أعمال الكنيسة يا شيخ. هذا اللي بيقول لك من لا شيخ له فشيخه الشيطان، هذه رواية عن خوري، واضح؟ أما نحن المسلمون فقد دفع النبي لنا الكتاب عليه الصلاة والسلام، ووصلتنا سنته وهدي أصحابه، فمن حمل لنا من هذا شيء فهو أخونا، ومن لم يأتنا بهذا من شيء فهو والهباء سواء. اتفقنا؟ جيد. وعلم آدم الأسماء كلها، هذه آية حقيقة يا أخوانا، نسأل الله ألا يضلنا وألا يضل بنا أحدا، هي مما يبنى عليه السماء والأرض، مش يعني سيبنى عليه حال الناس، مما بني عليه السماء والأرض. عظم الله. هل تعلمون إن الله كتب كتابا عنده من القرآن قبل أن يخلق السماوات والأرض، فختم آيتين من البقرة قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فعنده في السماء قبل أن تكون سماوات ولا أرض ولا ملائكة ولا شيء، كان هو وكتب كتابا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا يبنى كل أمر السماء والأرض على كلمات الله. فلما قال إنه خلق خلقا الملائكة استغربت، ما يعني ما قدرت الملائكة يعني تفهم ما هذا الأمر شيخ؟ قالوا سبحانك لا علم لنا شيخ. يعني الله لما استعمل الملائكة على ما استعملهم عليه من الصالحات والعبادات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الأصل أنهم يعلمون ما لزم عن الله، إلا هذه لا يعلمون شيء. فكان لها آدم، وقلنا ما معنى آدم؟ مجرد أن تقول كان لها فهو آدم، لأنه آدم في لسان العرب ماذا يعني؟ المواءمة والملائمة والموافق، فالذي يلائم هذا لابد أن يكون آدم، لأن الملائكة لا تلائم لهذا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. أبى الناس إلا أن يحملوها يعني حقيقة. ينفطر قلب المؤمن، وأنا عن نفسي أتكلم، العجيب أنه الآن أنت تقرأ، العجيب أنه أنت تقرأ الآن يا شيخ، تقرأ كتب ويحتفي الناس بها، هذا كتاب للعلامة فلان. وهذا يعني أنا مرة كنت أتابع أحد المواقع العلمية الدينية، فأحدهم يطرح سؤالا قال ما هو الكتاب الذي تضعه عند رأسك؟ فدخل فلان قال كذا وفلان كذا، ثم ذكرهم مذكر قال فإلى القرآن، قالوا لا لا احنا نتكلم بعد القرآن. طب إن كان كذلك أجب القرآن ثم قول القرآن ثم يا أخي. إنما هذا يعني إنه حقيقة ما كان في محل القرآن إلا أن يذكروا بالقرآن. فلما أنت تجد إنهم يعني يحتفون بالكتاب بالكتب وبالمسائل وقول الشيخ فلان، عجيب. أنا يا أخي في فضائية معروفة تستضيف رجل على حلقات مسلسلة، الحلقة تحت عنوان لقاء العقيدة، على اعتبار أن هذه الكلمة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فأرادوا أن يعرفوا الدين بما ليس من الدين. يعني ماذا عليهم لو قالوا لقاء الإيمان، لقاء الملة، لقاء الدين؟ عليهم كل شيء، أن يقولوا قول العامة، أن يقولوا قول الأميين، لأن العقيدة لا يقول بها إلا الدارسون شيخ. العجيب أنه أراد أن يشرح لنا إيماننا، كما نتلو نحن الآية فالآية فالآية لنعرف إيماننا الذي أوحى الله به إلى نبيه. كان يتلو أبيات من تائية سموها القصيدة التائية لابن تيمية، فكان يتلو البيت مش ويشرح البيت ويشرح الكلمة في البيت. بهذا نعرف إيماننا نحن المسلمين. شوف لو أنا شيء ها؟ طبعا في من يقول لك طب ما شوف يا شيخ هذا عالم، هذا عالم أعلم من الله أعلم من رسول الله. طب واللي لم يدرك ابن تيمية ولم يدرك التائية كيف عرفوا الدين شيخ؟ وكيف عرفها أبو بكر وعمر شيخ؟ أنا أولى أن أعلم كلام أبي بكر أم قصيدة فلان شيخ؟ تسلي ابن تيمية قبل أن يموت، إن أراد أن يقدم قصيدته على النبي وعلى الصاحب قل لي، إن قال نعم ابن تيمية علمنا محله منا، وإن قال لا فقد خالفوه. شيك يا أخوانا شيك، الأمية تلزمنا وتقتضي أن نكون بشرف على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان والذين رضي الله عنهم أجمعون. شيك يا أخوانا، وما علمناه الشعر، شوف وما ينبغي له، ثم لا يتعلمون الدين إلا بالشعر. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. لما انهينا الدرس الفائت مررنا على بعض من تمثيل الأسماء. الآن أذكر بأمر اسمعوا، وجدنا علاقة بين سورة صاد وسورة البقرة. شيك يا أخوان تذكروا على الأسماء وعلى هذا الأمر العظيم، ما هي مين بيذكر العلاقة بين صاد والبقرة؟ أحسنت، إنه البقرة ذكرت الخليفة آدم وذكرت الخليفة داود، ولما رأى آدم ذريته بين يدي الله رأى داود لاحظ من بينهم كلهم. وقلنا إنه في صاد كذلك أن الله سمى إبليس بالكفر في البقرة وفي صاد فقط. في السور الخمس الأخرى التي ذكرت فيها قصة آدم والملائك ما ذكر الكفر إلا في البقرة وفي صاد. وعليكم السلام يا حجي، أضف إلى هذا اسمع وعظم الله. اسمع، احنا قلنا إنه هذه المسألة التي نحن عندها مما بني عليه السماء والأرض. اسمع، قال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اسمع، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هاي الخليفة ابن آدم، داود ابن آدم، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسمع كالمفسدين في الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ثم قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هذا بعد مين؟ بعد الخليفة داود، واضح؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واضح أخوانا؟ لما تلا نبينا عليه الصلاة والسلام بات ليلة يتلو كما قال لنا أخونا التركي، قال لي عجل يا شيخ مر، أنت بتوقف في القرآن على الكلمة مر، الوضع أكبر من هيك. قال لي عجل الوضع أهم. هلا بعد ما يقول لك الوضع أهم لابد أن يذهب وينام، ولا بد أن يلعب، ولا بد أن يلهو، ولا بد أن يعبث مع بنيه. فلما جئنا نقرأ القرآن قال لي عجل يا شيخ إن الأمر أعجل. جيد، فلما بات النبي ليلة يتلو آية فيها لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. من آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اسمع: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. اسمع: فقال النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. صلوا على النبي. هو أصلا مجرد أنك قرأتها فعلت حسنا، كيف بيكون الويل لك؟ صحيح؟ مجرد أن تقرأ القرآن ولو لم تعقله حسنة. قل لا أخوانا ولا لا شيخ، قلت انت له ائتي بأعجمي يقرأ وهو مؤمن مسلم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه له بكل حرف حسنة، عقل أو لم يعقل، تدبر أو لم يتدبر، ثم فضل الله أن يتدبر، إنما أقلها أن تلا ولو لم يعقل. اتفقنا؟ طيب، فبيقول عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. مجرد القراءة حسنة صالحة، كيف يستحق العبد الويل بمجرد أنه قرأ هذه ولم يتدبرها؟ في مسألة ولا لا أخوان؟ ليه قال هون؟ ليش؟ تعرف ليه؟ هي الآية عن إيش يا شيخ؟ عن خلق يا شيخ. الأصل كله يا شيخ. لله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ احنا قلنا مين أولو الألباب؟ اللي بكل كل العقول حقيقة جهل، اللي قال أولو العقول جهالة، ما في علاقة أبدا بين العقل واللب أبدا، هذا شيء آخر. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، لاحظ، وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا وما خلقنا السماء. لاحظ يا شيخ، طب وين الويل يا شيخ؟ الويل مش ويله، مش ويل الاثم. الويل ليس ويل الاثم. مش ممكن انت تقرا القران فيعني هو ويل لك حتى لو لم تتدبر شيء، انت فعلت صالحا شيخ. ها، طب الويل ليس ويل الاثم، الويل ويل الحال. ليش يا شيخ؟ اللي عاش في ارض لا يعلم هو ليه في الارض يا شيخ، حقيقة ويل له، هو لا يعلم ما هو. الآن غالب المسلمين لا يعلمون لما خلق وعلى ما هم فيه وعلى ما هم عليه ولما يقاتلون ولما يقاتلون ولما يبتلون، هو لا يعلم. فرجل في هذا التيه وهذا الضلال ويل له ولا لا ويل له؟ ويل له على ضلاله على تيهه، ويل له. واضح يا شيخ؟ هذا هو آخرته حقيقة خسرت، يعني مرات انت تبلغ الجنة، لاحظ، وقد خسرت شيئا في الدنيا، لانه اذا انت بتعتبر نفسك حصلت ما حصل النبي كذبت انا وانت شيخ. فواضح اننا خسرنا بعض ما فاز به النبي او كثير ما فاز به النبي عصر. ولكن في شيء، في حد من الفوز يدخلنا الجنة. واضح اخي؟ انما حضر النبي على آية جعل فيها ما سمعتم على أني ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فاللي خلق انه احنا خلقنا للعباد، انتهينا من هذا الكلام وشرحنا لهم انهم ما احسنوا ظنهم فيها. نرجع لصاد. صاد بدأت صاد والقرآن بالذكر. والعجيب قلنا لك انه ألف لام ميم البقرة وهي اللي ذكرت الأسماء، ألف لام ميم صاد الأعراف وهي اللي ذكرت تفصيل الأسماء وفيها صاد. شو في صاد؟ وجدنا صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. اسمع: كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. اللي قال لك خلقنا للعبادة يا أخي كله حرب، القرآن كله حرب. أي أول ما بدأت كم أهلكنا كيف بدأت؟ كم أهلك؟ افتح الأنبياء، سورة الأنبياء من أولها شيخ، من أولها ما آمن من قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ افتح الصفحة الثانية. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، لاحظ بعدهم قوما آخرين. سورة محمد قبل محمد الأحقاف. الأحقاف تنتهي، أعوذ من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يبل كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. اسمع بلاغ، اسمع هذه الأحقاف، اسمع ما هو يقرأ القرآن هكذا وصله. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ انتهت الأحقاف، دخلت محمد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ثم قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فكل القرآن على ما سمعت وقرأته، ولا شو اللي حارق دم فرعون الامريكي والمصري؟ بقول لك الايات التي في القرآن اخلعها، ائتي بقرآن غير هذا او بدله. ليش؟ كله ما بيقدر رجل امن بالكتاب ان يقعد عن حق ربه، ايش ما بتقدرش، تقدرش. واضح الشيء؟ فصاب تبدأ وكما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون اسمع هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. وليه على إيش الأمر يا شيخ؟ لما علم آدم الأسماء، لما خلق السماوات والأرض يا شيخ، والذي بعث محمدا بالحق لا يلزم ولا يعوز الله أحد من خلقه يا شيخ، ولا سماوات ولا أرض ولا حملة عرش ولا الذين من حولهم ولا الأنبياء يا شيخ. كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. فكل الأمر أن يعلم أن لا إله إلا هو بدم وسيف وحرب. بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لما ختم الله الأنبياء سورة الأنبياء قال عن النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفهمينها لشيوخهم كيفين عليها أنه يعني هي الرحمة. توفقوا بينها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. طب ليه الرحمة يا شيخ؟ قبل أن يهلك الناس، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، فأرسل بالنبيين محمدا والذين من قبله يا شيخ. إنما الأمر على هلاك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. غضب ربي غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. على إيش يا شيخ؟ والذي بعث محمدا بالحق إن الله يعلم مقاعدنا في الجنة أو في النار. قالوا للنبي على أمر قد فرغ نعمل ولا على أمر ما فرغ؟ قال على فرغ، على أمر قد فرغ. قالوا فلما نعمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له، أنت لا تعلم محلك في الجنة أم في النار. أما والذي بعث محمدا بالحق إن الله يعلم هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير الخلائق، ثم يعلم أنه سيجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ويغضب غضبا ما غضب قبله ولا بعده مثله. حتى إن لجهنم زفرة لا يسمعه نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه حتى إبراهيم. شو بقول لك إن خلقنا وبرجع شو بقول لك؟ لاحظ. فماذا الكتاب كله على ما سمعت؟ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، الأمر عظيم. قلت له يعني لما وصلنا عند الأسماء سبق الأسماء، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لاحظ، فهي أسماء ودم، أسماء وفساد، أسماء ودم. اللي مش سامع، اللي مش مدبر حقيقة كما قال النبي ويل له هي هذه انت تتدبر هاي. فلما قال النبي ويل لها شيخ، هذه المسلمين اليوم محاصر، جائع، مطارد، مقتول، محروق، مسروق، هو ويل له من ايش يا شيخ؟ من غمته، مش عارف ماله، مش عارف، بيوقف قدام الشيخ بيقول له ربنا خلقنا للعبادة فلا استطيع ان اصل بيت الرب، والشيخ بيقول لنا انا مخلوق للعبادة. يا شيخ لاحظ يا شيخ كم قتلوا من المسلمين في بيوت الله يا شيخ، مش هيك؟ هذه الغمة، هذه الغمة حقيقة ويل لمن كان فيها شاء ام ابى. لما قال الله عن يونس قال سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انو غم يا شيخ؟ الغم مش ذلك النفس اللي انتو تشعرونه يا شيخ، مش هذا هو الغم يا شيخ، مش هذا الغم كما في سورة يونس عن يونس، يعني في مثلها على لسان نوح قال فاجمعوا امركم ثم لا يكن امركم عليكم غمة. شو الغمة؟ ان غمة عليكم مش واضح، مش شايف. فلما نجيناه من الغم ما كان واضح ليونس كل الامر، ثم نبذناه بالعراء فيتبين للرجل ثم يرسل الى 100,000 او يزيدون فيؤمنوا جميعا. واضح؟ انما لاحظ ظلمات، بالتالي لابد غمة ولا بصيرة؟ نادى في الظلمات، طبعا بدش يعني نجيه من شيء وهو في الظلمات من الغمة. واضح يا شيخ؟ وكذلك ننجي المؤمنين، لما انزل الله الكتاب ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى، هذه غمة. انا وانت يا شيخ لا نكاد المسلمين يعرفون لما خلقوا حقيقة يا شيخ. لما ضلك تقول له هذه الآية حقيقة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وتكتب آية هود ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، هذا اسم يا شيخ. اما انك تجهل فقل للناس، او انك كتمت فنقول للناس. واضح اخواننا؟ لا يحق لنا ولا لغيرنا ان يقرأ آية ويكتم آية، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. واضح؟ فلما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. هو شعره، هو واحد من ثور، شعرة من ثور اللي ستنجو على الأسماء. فلما كنا عند الأسماء علم آدم الأسماء كلها حقيقة. اسمع، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اسمع، يفسد فيها ويسفك الدماء فعلمه الأسماء. لاحظ، بالتالي هي أسماء الفسوة والفسية والضرطة والضريطة والقصعة والملعقة والبغل والحمار. يا رجل، دم من يا شيخ؟ فكرك دم مين؟ دم الأنبياء. وكم أكيم من نبي قتل معه بما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق. أنبياء اللي قتلوا، لولا رحمة الله قتل محمد وقتل عيسى عليهم الصلاة والسلام. هو حقيقة النبي أدت اليهودية ما عليها، سمته، ولكن الله يعصمك من الناس. اليهود أدوا ما عليهم، كادوا أن يقتلوا عيسى أبدا فنجاه الله. وموسى بن عمران يقول ما اللي قتل قبلنا الأنبياء يا شيخ، فهو خالقك يا شيخ لفسوا فسيا حتى يقتل موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد. هو حقيقة قتل إبراهيم. أنت لما تبني له بنيانا، مش جورة، ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. ها؟ ليش؟ حتى يراه الناس فأتوا بي على أعين الناس. ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأنجاه الله من النار. إنما إيه؟ هم فعلوا ما عليهم، حقيقة قتلوه. واضح؟ فلما نقرأ الأسماء لا يحل لمؤمن سمع من صاب كتاب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. ما هذه هي اللي نقرأها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه صاد، اختم صاد. قال وما قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، اتخذناهم سخريا، قراءتين، ام زاغت عنهم الابصار. لاحظ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. ما هذا الامر كله؟ هذا صاد. كيف بدأت؟ اجعل الالهة الها واحدة؟ هذا كل الامر اخواننا. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. اسمع صاد، صاد. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ما كان لي من علم، وانو الامر العظيم يا شيخ اسمع، ما هو من يومها بدا، ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الامر العظيم يا شيخ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ثم لما ختم تبارك اسمه المجيد قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين. هذه صادة شيء. الان نجد انفسنا نحن المسلمين شيخ عاكفين على كتاب للشيخ فلان. قال الشيخ فلان والله في قال يعني مفكر، والله هذا يعني كلماته تكتب بماء الذهب، هيك بيقولون شيخ، وهذا العلامة يعني كذا. فلما يأتون يقرؤون القرآن كبني اسرائيل ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون شيخ. يا اخي اين محل الايات التي تلوناها؟ وين؟ في اول القرآن ولا في اخره؟ في اول اولي يا شيخ. هذه الاية 32 من سورة البقرة، والنبي بيقول اوتيت السبع الطوال مكان التوراة. السبع الطوال قد التوراة شيخ، والمئين مكان الانجيل، وفضلت بالمفصل. هاي في ام الطوال، في ام الطوال. فواضح انت لا تستطيع ان تدخل على القرآن الا من البقرة يا شيخ. وكيف ولا تستطيع ان تدخل على الارض ليه؟ على الارض وعلم الخلافة في الارض الا من آية البقرة، اني جاعل في الارض خليفة. ومن الاسماء، طب فما الاسماء؟ انا كلفني وجودي في الارض دم ابي ودم الانبياء ودمه من يلينا من الناس، صحيح ولا لا؟ سيأتي يأجوج وماجوج لن يبكوا منا احدا الا من شاء الله. مش هيك يا اخواننا؟ حتى يعني يرموا بسهامهم اهل السماء دم فترد لهم مغموسة بايش؟ بالعصير. مش هيك يا اخواننا؟ بالتمر، بالدم. فالامر كله دم يا شيخ، على فسوة وفسية وضرطة وضريطة، بدأت بدم وانتهت بدم، واعلى اهل الجنة منزلة من عرف بالدم يا شيخ. واضح؟ ثم انت بالاخر نرجع نقرأ على ما سمعته باب اريح الاخيح يعني. الحمد لله رب العالمين. فلما قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، هو يعلم ما يقول عليه الصلاة والسلام. ما بالنا انا وياك حقيقة، والذي بعث محمدا بالحق لا يكاد المسلم اليوم ان يأتي بيت الله او ان يأتي طاعة ما الا ترهيبا او ترغيبا. والذي بعث محمدا بالحق لو تضاد عمله ورزقه مع محرابه وصلاته لقدم ما تعلمه، صح ولا لا اخوان؟ احنا فيكم اخوان تعلمونهم، ما اتوا شو شغلهم يا شيخ؟ الدنيا يا شيخ. لما قال الله للنبي فاذا فرغت فانصب، شيخ فرغت من ايش؟ طب يعني فانصب، ما معنى فانصب؟ النصب هو العمل والجود يعني لأمر الله، عاملة ناصبة هم اللي فعلوا. النصب هو العمل يعني اللي انت تقوم له قيامة، واضح؟ فايه بيقول النبي يعني الله بيقول للنبي فإذا فرغت فانصب، فواضح أصلا النبي لما ينصب. النبي ينصب يا أخي بدي يحلب يعني غنم، هو ينصب لهذا؟ النبي لا ينصب لهذا عليه الصلاة والسلام. يا أخوان النبي رأى رجلا يصلح بيته من الخوص. تعرف الخوص؟ الخوص اللي هي القصور الزجاجية اللي بيكون العرضها 1000 ذراع بألف ذراع، ما هو الصحابة هيك كانت قصورهم زجاج، وبتكون العتبات من ذهب، شايف يا اخواننا؟ فكان يصلح بيته من الخوص. بتعرفوا شو الخوص يا اخواننا؟ الخوص يعني اذا دخلت فيه بيسبقك اليه الذباب والعقارب، ما هو معروف. فكان مسكين الصحابي يصلح بيته من الخوص، فمر عليه النبي وهو يصلح بيته من الخوص، فقال عليه الصلاة والسلام احسنت، والله يفتح عليك، وان شاء الله عقبال عند الطابق الثاني ان شاء الله، وعقبال متجوز الاولاد، مش نحو هذا اللي احنا فيه. شو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال الامر اعجل من هذا. لما قال عليه الصلاة والسلام لما خرج مرة، لما قلنا ويل لها، ليش الويل؟ هاي الخليج غلب الغرب في البناء، لأن الشيوخ قالوا لهم أن ربنا خلقنا لعمارة الأرض فتسابقوا عليه. إنما قال عليه الصلاة والسلام مرة خرج في المدينة فرأى، لاحظ، بيتا فوقه برجا، رأى قبة بيت، الرجل عامل على سطح بيته قبة مفن لها، قبة مسكين يعني. ومن أين تكون يا شيخ؟ يعني من رخام، من الطين. فرأى النبي فرؤيت الكراهة في وجهه، فلما رأى قال لمن هذه؟ قالوا لفلان. فلما رآه رأى الرجل الكراهة في وجه النبي وعرف أن النبي تغير عنه، فسأل أصحاب النبي ما بال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا رأى القبة. فرجع الرجل، لاحظ، فهدمها. واضح، واضح يعني، واضح انه بما احاط الله النبي. هلا انت كل رجل من العلماء يا شيخ، انه هذا الذي انت عليه غير ما كان عليه النبي، بسيرة تلوى كالافعى يا شيخ. اما ان يهدم ما هو عليه من الضلال، لا، والذي بعث محمدا بالحق والذي فطرنا، اننا رأينا من المسلمين ومن مشايخهم من يهدم سنة النبي ليقيم قوله. رأيتم وشاهدتم، نعم، وسمعتم. فلما هدمها رآها النبي وقد هدمت، اسمع شو قال. قال كل بناء هذا الحديث حسن السند، يعني ثقة في الدين. قال عليه الصلاة والسلام كل بناء، احنا مخلوقين لعمارة الارض، شيك علمونا الشباب، كل بناء وبال على صاحبه الا ما لا، الا ما لا، يعني الا ما لا بد منه، يعني زي الابراج. واضح اخوانا؟ طب يا ربنا ماذا نبني؟ كل خلقنا لعمارة الارض، فبعد ما تخلص وتبلغ اعلى زخارفها سيدكها دكة عشان تكمل العمارة. فواضح ويل، ويل له. شو اللي صار؟ بده يضطرب يا شيخ، هذا بكل كذا والنبي يقول شيئا غيره. فامام هذا التناقض والاضطراب حقيقة ويل له، ويل له. اما الذي انسجم له الكتاب وتبين له الكتاب فلا ويل له. شيخ يا اخوان، طيب، علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وقلنا ان الاسماء اللي معروضة لا علاقة لها بالاشياء اللي بيقولوا الناس، بدليل ثم عرضهم. ولاحظ كان الاولى بما يظنون، علم ادم الاشياء. الله الله، السلام عليكم.